نور مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذكر الحسين مدى حياتي من باقيات الصالحات. لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة ونحى العراق بفتيتين صيد ضراغمة حماتي حفت به كالبدر حفته الكواكب زاهراتي من كل أبيض في غضون جبينه أثر صلاتي كأبي الفضائل شبل حيدرة حليف المكرمات والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات. ذاك الذي يوم الوغى كأبي حيدر في الثبات ورث الإبا والعز من آبائه الغر الأبات. غرس لأطيب دوحتين غرس لأطيب دوحتين بالعز طيبة النبات. ولقد بنى ذاك الذي يوم الوغى ذاك الذي يوم الطفوف ولقد بنى يوم الطفوف على المنية للفتاة حناؤه دم رأسه حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة والبيض غنيت والبيض غنيت للزفاف بأرؤس صيد الكمات والسمر ترقص والهلاهل من صهيل الصافنات. آه لهفي على وجناته بدم الجبين مخضبات. جاء الحسين به إلى خيم النساء فاكلات، فخرجن ربات الحجاب من المظاهر نادبات باكيات يندبنه لهفي على تلك النساء النادبات. درن حول الحسين وضع القاسم في مخيم الشهداء من بني هاشم، فأقبلن النساء تقدمهن رملة، اجت رملة تصيح الله أكبر على قول ابن نصار، يا جاسم ريتها الطبرات بي، يا جاسم قوم ريت المايا يا آية يا تلي صدق رايح يا جاسم هاي وتخليني اون اللي الوسائر ويلي يا جاسم أبا مبارك مبارك بين 70,000 جابوك. شون زفاي مبارك بين 70,000 جابوك عن الحنة بدم الراس حنوك يبدع للشمع بالنشايا يا بزفوك على رأسك ملبسنا بالينثر عسب عيد البلا خدك على القايا يا جاسم موش وقت الموت هالسايا يا جاسم يا ولادي لو انت نبايا يا ماي العين انت شريك يا حور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إن الحياة عقيدة وجهاد. إذا نظرنا إلى الأنبياء وإلى الأولياء وجدناهم مجاهدين صابرين، لأن ما ممكن أن تكون حياة إيمانية مع وجود الظلم والطغاة ويسكتون عن المؤمنين لأنهم يريدون أن يحقوا الحق ويبطلوا الباطل ويقيموا دولة العدل. فلا بد من مواجهة، ولا بد من جهاد، ولا بد من صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هالتأكيد هذا اللي صاير على الجهاد لأجل هذا، لأن لا بد من مواجهة بين أهل الخير وأهل الشر. حديثنا الليلة بمناسبة القاسم سلام الله عليه ابن الإمام الحسن، سأتحدث لكم عن آل الحسن باعتبار البعض من الأخوة يطلب هذا المعنى. الإمام الحسن سلام الله عليه عند مجموعة أولاد وبنات أو أبناء وبنات 15 واحد، وهذول الجماعة طبعا قسم منهم ثوار مثل الحسن المثنى. تعبير ذاك الوقت كانوا يسموه مثنى، اليوم يسموه الثاني، حسن الثاني، حسن الثالث. فذاك اليوم جون حسن الثاني، حسن العفو حسن المثلث حسن المثنى. همزين خلصت ما صارت مربع ومخمس وشقضيها ومسدس. بس تعبير اليوم ألطف يعني حسن الثاني والثالث والرابع والخامس والعشرين هم يصير مو مهم هذا بعد. الحسن الثاني زوجه الإمام الحسين عليه السلام ابنته فاطمة بنت الحسين وكانت من خيرة النساء. حضر كربلاء وقاتل بين يدي عمه الحسين عليه السلام فصرع لكن ما مات، قطعت يده، أصيب ب18 جراحة، قتل مجموعة من الرجال، ظل بين القتلى صريع وبه نفس. وضعت الحرب أوزارها بعد قتل الحسين، اجوا جماعة من الشخصيات اللي كانوا مع عمر بن سعد وجماعته، فاجوا عينون الأجساد، من جملتهم واحد من أخواله أسماء ابن خارجة من فزارة، هذا هم أم خولة بنت منظور الفزارية الحسن المثنى. فشاف ابن أخته، شاف برمق بدن حار ما ميت، فقال احملوه، فحملوه إلى المعسكر، قالوا له ابن سعد هذا أخذ هذا ابن أختي، قال دعوا لأبي حسان ابن أختي هذا سهميته نصيبه قال يأخذ. فجاء به إلى الكوفة فعالجه داواه إلى أن برئ، بعد سنة بعثه إلى المدينة المنورة وكان في خدمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. حسن المثنى عاش 35 سنة مو كثير، لكن سبحان الله بركة أكو في ذريته، لأنه عند من فاطمة بنت الإمام الحسين 3 وكلهم ثوار وكلهم علماء، عبد الله ويلقب بالمحض. ليش محض؟ لأنه تمحض بالفاطمية والعلوية، يعني أبوه حسني أمه حسينية، فهذا ما خرج من دائرة الحسن والحسين. الإمام الباقر هالشكل لكن بالعكس، أبوه حسيني أمه فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام، وكان الصديق لم تدرك في آل الحسن مثلها كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. المهم أنه عبد الله المحض والحسن المثلث وإبراهيم الغامر، دول 3 من فاطمة بنت الإمام الحسين سلام الله عليه. وعند أيضا عند محمد وداود وشخص آخر أيضا 6 كانوا. زين، عبد الله المحض، عبد الله المحض عند أولاد متعددين سبحان الله بركة في أولاده، على رأسهم من يسمى بمحمد النفس الزكية أو بالنفس الزكية الثائر المعروف نتحدث عنه، وإبراهيم باخمرة يعني المدفون في منطقة في العراق أو قريب الحلة يسموها باخمرة، وعند يحيى وعند إدريس وعند موسى الجون وعند سليمان. عبد الله الماحظ، عبد الله الماحظ كان ثائرا وكان يريد الثورة ضد بني أمية أيام بني أمية، ولذلك هيأ ابنه محمد للقيام بهذه العملية، وهيأ ابنه إبراهيم أيضا. سبحان الله في أواخر أيام بني أمية صارت حركات ثورية، كانوا يجتمعون في أماكن متعددة، وكانوا يد واحدة العباسيون والعلويون باعتبار ذولا من بني هاشم واثنيناتهم مستهدفين من قبل بني أمية. فاجتمعوا مرة في الأبواء، أبواء قرية فوق من المدينة الذي بيها للأئمة مزارع وشيء. فهناك اجتمع العلويون والعباسيون وغيرهم. عبد الله المحض رشح ابنه للقيام بالثورة ضد بني أمية. ولا ننسى أن عبد الله كان معروف بالعلم ومعروف بالمنطق السليم، وكانت عنده وسائل منطقية بيانية جميلة وعقلائية، كان يأثر على المجتمع. بس المشكلة اللي خلقوها إن الحسنيون ولا تزال آثارها باقية، خصوصا عند بعض المخالفين، راد يمشي قضية ابنه. ابنه شو اسمه؟ محمد. هو شو اسمه؟ عبد الله. فإجل هذا الحديث، التفت لي زين، إجل هذا الحديث المعروف ليرويه الكل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. إجمالها هاي خلاها إضافة، هي ماكو تحقيق كله، حتى تحقيق بعض العلماء السنة أنه حوالي 30 مصدر اسمه اسمي فقط، أما هاي اسم أبي اسم أبي هذه ما موجودة. راد يرتبها لأنه ذاك محمد بن الحسن العسكري، هذا هو اسمه عبد الله، ابنه اسمه محمد، كبر لك إياها سواها محمد بن عبد الله، اسمه اسمي اسم أبي اسم أبي. صارت إلى الآن الجماعة بعضهم تسمع على أنه يقولون أولا الإمام المهدي من ذرية الحسن ومن ذرية الحسين، هاي مشلبين بيها لأن عندهم عقدة من الحسين. حتى واحد من كبارهم يقول: شوفوا الإمام الحسن تنازل إلى معاوية، ولذلك الله عوضه بأن خلى ابنه المهدي المنتظر. هيك فلسفة عندها، بينما الحسين عليه السلام راد الحكم حسب حكايته، فالله تعالى ما انطاشي ولذلك ما صار من ذريته. هو القضية مو هالشكل. لذلك هذا محمد ابن عبد الله العتيبي اللي سنة 1400 راس سنة 1400 هجرية قمرية نهض حسب رأيه، هو يعتبر نفسه المهدي باعتبار اسمه أبيه اسمه أبي، زين اسمه اسمي اسمه أبي اسمه أبي، هذا محمد بن عبد الله العتيبي، هذا مهدي الزمان صار، زين. فإجوا لكم جماعة وشفتوا المسجد الحرام، قطت الإذاعات وقطت الصحف شيء، قطت القضية ذاك الوقت، واستولوا هم عندهم رماية وعندهم قناصة وعندهم كذا، مشكلة سووا وصعدوا فوق المنائر وشيء، وسيارات جيب دخلوها ويا الأسلحة. تالي ما قدرت الحكومة إلا أن تستعين بالقوات الفرنسية، استعانت بالقوات الفرنسية وقضوا عليهم. على كل حال تالي المسكين مهدي ما مهدي، لا حتى بمكة ما أقام العدل، مو هالمرة بالدنيا كلها. المهم أنه المنصور الدوانيقي شيطان، بعد ما نجحت الثورة قلبوا عليهم. هاي يصير دائما، شلون البعثيين كانوا يد واحدة مثلا ضد الشيوعيين بالعراق، وبعدين القوميين صار بينهم وبين القوميين قلبوا على الطرفين فاستلموا الحكم. على كل حال ماشي القضية، هذه مأكول العادة مو شيء غريب. فقلبوا على العلويين استلموا الحكم. لذلك يدري المنصور الدوانيقي أن هذا محمد النفس الزكية هو وأخوه إبراهيم ثوار، ثم هو بايعهم، هو في بالأبواب بايعهم، هو وأبو العباس السفاح وسليمان وداود ومعروف إيش، دول أولاد العباسيين، على أن هذا هو الإمام، هذا هو المهدي، هذا هو المادر الثائر هذا. لكن بعدين قلبوا، بعد الملك عقيم، زين. سوى مقابل نظرية المهدي الحسنية، سوى المهدي العباسية. عند ابن الكبير شو اسمه جعفر أبو جعفر المنصور مو ما دار لبال، عند ابن الثاني سمى محمد لقبه بالمهدي. ليش هم دبرت هنا؟ ليش؟ لأن هو اسمه عبد الله المنصور، فهم صار محمد بن عبد الله، اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. هذا قال لهم هذا المهدي المنتظم، مو ذاك هذا، واثنيناتهم شدد لا هذا ولا ذاك. زين، أخيرا قام بثورة عظيمة محمد النفس الزكية في المدينة، سيطر على المدينة، سيطر على مكة وإلى آخره. فبعث إليه المنصور الدوانيقي موسى بن عيسى العباسي قائدا على رأس جيش كبير، فصار قتال، وخلاصة أنه قتل وانتهت القضية وأخذوا الرؤوس إلى المنصور الدوانيقي. فقام أخوه إبراهيم وكان بالبصرة يهيئ الأمور، فقام بثورته في البصرة، وقام وسيطر على البصرة، سيطر على الأهواز، سيطر على منطقة واسط في وسط العراق. أهل الكوفة بعثوا إليه أن ائتنا، عندك أنصار كثرة في هذا المكان. المهم أنه اتجه إلى الكوفة بعشرة آلاف مقاتل. المنصور الدوانيقي سحب موسى بن عيسى القائد من المدينة، خلصت مسؤوليته هناك بعد مأموريته، ووجهه إلى الكوفة إلى إبراهيم باخبر. صار قتال شديد على كل حال، لكن سبحان الله ما لهم قسمة، ما أدري شلون الصهر ما لهم قسمة بالحكم. جاءه سهم ووقع في نحره، قال نزلوني، نزلوه. اجتمعوا عليه، أحد القادة ويا الجماعة كان حميد بن قحطبة، قال شن قضية شكوا هنا، هجموا عليهم، شوفوا شكوا، فهجموا عليهم شافوا هذا، فرجوا الجماعة، قسم قتلوهم قسم شردوا، فأخذوا رأسه ودوه للمنصور الدوانيقي. استقر ذاك الوقت هذا، وقبر ببا خمراء، وهذا دعبل الخزاعي لما يقول إشارة إلى هذا مدفون بالعراق. وأما يحيى فمضى إلى الديلم، ديلم شمال إيران، أم طبرستان وذل المناطق ديلم، فأم قام معه جماعة، لأن كانوا ضايجين من ظلم بني العباس، فقام معه جماعة. فبعث إليه هارون الرشيد، أيام هارون كان بعد، فبعث إليه الرشيد جيشا بقيادة الحسن بن سهل، فوقع القتال، قتال شديد كان، فضعف قومه، ضعف جماعته عن مقابلة الجيش العباسي. وبعث إليه أنه أنت لك الأمان، لا تقتل نفسك. فاستوثق منه إلى الأمان، صحيح شاب ما يقدر يقاوم، جماعته ما يكفون، فقال له نعم، فكتب له كتاب أمان، وجاب إلى طبعا ظاهرا كتاب الأمان كتب هارون الرشيد أو من معه، جاب إلى هنا كتب له كتاب أمان أن لا يتعرض لهارون الرشيد بسوء ولا أحد من جماعته، هو آمن سالم إلى آخر. لكن ظل يحوص الرشيد بعد ذلك، يريد قتله، لأن خاف يثور ضد أولاده من بعده، خاف يفكر بالثورة، لأن هذه الروحية الثورية اللي عنده، خصوصا اليوم أمان باكر إذا صار لمجال يثور، ولذلك راد يقضي عليه. فكان يجيب جمع بعض العلماء، بعض جماعته، ذولا وعاظ السلاطين، فقهاء السلاطين، شو يسموه عاظ السلاطين، يسموهم علي الوردي، دكتور علي الوردي. فكان يجيب هذه الورقة مالت الأمان، صك الأمان، سند الأمان، كتاب الأمان، شوفوا هذا ما بي خلل، ما بي شيء، أكو بي مجال أن نتخلص من عنده، أن مضبوطة القضية جاء. قالوا أبدا ماكو مجال. يقول إلى أن جاب علما إلى من يسمى بوهب بن وهب أبو البختري، قال له هذا ما عنده دين، يبيع ضميره ودينه للظالم من أجل الدنيا. هذا من عاينة، قال هذا باطل أصلا، باطل هذا الأمان وشي، هذا كله باطل. قال له صحيح باطل؟ قال له باطل. قال له مزق أنت، هو مطلع سكينة، كان محضر سكينة، يا ما أدري شلون على كل حال. فتعرف ما عندهم أوراق مثل هذا تتمزق بسرعة، وإنما جلد فسواها على كل حال أشفار متعددة وذبح. ذاك هم فرح هارون الرشيد، تخلص من هالمسؤولية، وأعطاه 1,600,000 درهم بالساعة أمر له. بعدين خلاه قاضي القضاة، صار من قضاة الكبار مالت الدولة. وهكذا يعني أهل الدنيا دائما عملهم هذا، تبيع دينك إلهم، أنت بيع ضميرك إلهم، هم ينطوك أموال الدنيا، لكن بعدين شنو؟ والعاقبة للمتقين مو للظالمين وأتباعهم. فاتخلص من هالكتاب هذا مالت الأمان، فأودع يحيى في السجن وأخذ يؤذيه إلى أن قتله مسموما في السجن. هذا هم الثالث. الرابع إدريس، سيد إدريس ابن عبد الله المحض، هذا طلع من منطقة الخطر، منطقة العباسيين، وإن كان عباسيين حتى المغرب العربي المراكش هم كانت جوائدهم، لكن بعيدة ذيك، وراح درعم، راح هناك المراكش، هناك أم هناك وبالجزائر بيناتهم أكو قبائل البربر سموهم، وهذول كانوا محبين لأهل البيت، وكل مكان محبين لأهل البيت كثرة، فاستجابوا له وأقام دولة هناك. صار خطر، قام يتوسع خطر على بني العباس. فكر هارون الرشيد شلون يدس جيش منا، لا ذاك اليوم خباك طائرات وأشياء مثل اليوم، شي ودي الجيش إلى قرن المدريل اسمه قرن أفريقيا، لا هناك يروح. فكر بشيء آخر، تسيسة أخرى، شاف له واحد مطمئن منه، قال له شوف تروح منا إلى المغرب العربي، اتصل بسيد إدريس وأظهر إخلاصك وحبك وإعجابك به وخدمك قد ما تقدر تخدمه، وعد ذلك لما تتمكن منه تماما يطمئن منك 100%، دس للسم خلصنا منه. وهذه من جملة طرق الشياطين، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، علموهم ذا الطرق هاي الملتوية. وصدق سواها هذا، مد راح هناك وقرب نفسه، وأخيرا دس إليه السم فقضى. ما عنده ولد كبير، ما عنده ولد أصلا، عنده جنين في بطن أمه، ما يدرون الساعة طلع شطلع، قالوا ننتظر إلى أن يطلع إلى أن نشوف شنو ولد. طبعا بنت ما يخلوها تصير إمام وتصير ما أدري رئيس الدولة، فولدت ولد استر ارتاح وسموه إدريس الثاني، وقالوا هذا هو الملك الصغير، إلى أن يكبر خلوه له مثل فيصل الثاني، خلوا خالة وصي أو مجلس وصايا يخلون يقومون بشؤون الدولة، زين تصريف الأمور مثل ما يقولون، إلى أن يكبر هذا ينمو وذاك الوقت يتحمل المسؤولية. سموه إدريس الثاني. المهم أنه دولة الأدارسة صارت هناك، دولة الأدارسة صارت هناك، والآن حسب ما ينقلون، أنا ما رايح بس حسب ما ينقلون، يقول قبر سيد إدريس الأول، شلون إحنا نزور الحسين عليه السلام ونزور أهل البيت، هالشكل مزار للناس يعتقدون به، وذول سادة وأشراف وإلى آخره، مدة ظلوا يحكمون بلد. زين نجي من جملة الثوار أيضا من الحسنيين، الداعيان. داعيان يعني دعاة للإسلام. الحسن ابن زيد الداعي ومحمد بن زيد الداعي، دول قام حسنيان قام بثورة وبنهضة وكونا دولة في طبرستان، طبرستان إيران شمال إيران في طبرستان. ودول الإخوة الاثنين حكموا، واحد حكم 20 سنة والثاني حكم 17 سنة، بعدين دولة حسن الأطروش اجت إلى آخره. زين، فمن جملة الأعمال اللي سواها هذا محمد ابن زيد أن علاقاته ويا الخليفة العباسي قواها، ولذلك عن هالطريق هذا بعث أموال كثيرة إلى النجف وكربلاء، وسوى بناية عالية، عمارة عظيمة جدا على قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعمارة كبيرة أخرى على قبر الحسين عليه السلام. هذه قبل عمارة عضد الدولة الديلمي، قبل عمارة. من جملة الثوار أيضا الحسنيين محمد ابن طباطبا، يقال له في الكوفة هذا نهض، قائده أبو السرايا الشيباني، سيطر على الكوفة، بس يظهر صار اختلاف بينه وبين أبو السرايا فدس إليه سما، يعني مات فجأة، بعض يقولون أنه دا لابد دس إليه سما فقتله. مهما كان فالحسنيون لهم أثر كبير في التاريخ، ولا ننسى أن جماعة منهم حضروا كربلاء. ناهم أذكر شيء في النظر، من أولاد الإمام الحسن زيد ابن الإمام الحسن. زيد ابن الإمام الحسن شخصية إسلامية هاشمية مهمة، لكن كان مسالم، ما كان يرى الثورة ولا يعتبر من أباة الضيم، ولذلك حسن علاقاته مع الأمويين، وحتى زوج ابنته من عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان مخلاه والي على المدينة، وكان أمير من الأمراء ووالي وإلى آخر ذلك، عندهم أولاد صالحين، عند ذرية صالحة. زين، نجي احنا بالنسبة إلى أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه الذين شاركوا في كربلاء. الذين شاركوا في كربلاء، قلنا أول الحسن المثنى، وأن الحسن المثنى رضوان الله عليه هذا عاش 35 سنة، ما عاش كثير سبحان الله، شاب ومات. زوجته فاطمة بنت الحسين عليه السلام، طبعا هو دفن في البقيع، لأن هاي البقيع كثير من عدها إلهم لبني هاشم، كانت مالت عقيل ومالت عباس بن عبد المطلب فلان وفلان، مو اسمه كلها للناس، قبة العباس وقبة فلان، كان معروف هذا قبل ما يهدمون وقبل ما يوخرون الآثار. النتيجة هاي وضعت خيمة، أمرت بنصب خيمة على قبره، فنصبوا خيمة على قبر زوجها الحسن المثنى، فبقيت سنة تصوم النهار وتقوم الليل وتقرأ القرآن وعبادات ودعاء وأدعية وما شابه، إلى أن صارت سنة فقالت إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. بعد سنة بكت على زوجها، ثم قالت للخدم للغلمان شيء، إذا صار الليل ظلم الليل قوضوا هذا الفسطاط، قوضوا الخيمة هذه. يقول هم هم صحيح الجماعة اجوا بالليل بالظلمة شالوها، سمعوا واحد يقول هل وجدوا ما فقدوا، سمنوا بشر ملاك جني ما أدري على كل حال، هل وجدوا ما فقدوا، جاوب الثاني قال بل يأسوا فانقلبوا. سنة سنتين مية كل غائب يعود وغائب الموت لا يعود. كل ما تبكي كل ما شيء ما يعود صاحبك. على كل حال نجي إلى كربلاء. في كربلاء جماعة شاركوا مع الحسين عليه السلام في ثورته في كربلاء وجهاده. السال مؤرخين بين مكثر ومقل. اللي ثابت 100% عبد الله الأكبر، 16 سنة كان عمره، شقيق القاسم، أمه رملة، والقاسم وولد آخر كان اسمه عبد الله الأصغر. بعض يقولون أن ولد آخر اسمه أحمد، في تنقيح المقال الشيخ يقرأ أحمد أيضا قاتله، لكن ما مضبوط هذا الخبر. بس على كل حال ذول الجماعة كانوا في خدمة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. عبد الله الأكبر 16 سنة عمره قاتل حتى قتل بين يدي عمه أبي عبد الله الحسين. زين القاسم هم راح نذكره بعدين. بس مصيبة عبد الله الأصغر مصيبة فاجعة واقعا، يعني كل مصائبهم مفجعة، لكن هذا طفل 11 سنة عمره، يعني شنو؟ يعني سنة عمره كان لما توفي أو استشهد أبوه الإمام الحسن، يعني هذا فق عينه على عم الحسين، وعم الحسين هو أبو اليتامى الغرباء، فكيف بالنسبة إلى يتامى أخيه؟ فكان يداريهم، هو أبوهم، هو عمهم، هو كفيلهم. فكانوا في كنف الحسين عليه السلام عزيزين مرتاحين متعلمين على الحسين وشفقة الحسين وأخلاقيات الحسين. طفل هذا متعلق بالحسين، حتى في كربلاء دائما كان يركض وراء عم الحسين ودائما كان يراقب الحسين، لو ما يلزمن النساء وشي وإلا كان حتى الميدان يروح. إلى أن وقع الحسين على وجه الأرض صريعة وجلس على الأرض ينوء برقبته لشدة الضعف، يعني ما يقدر يتماسك على نفسه. هذا الطفل متعلم على عمه الحسين. تعرف الجماعة يهجمون، جماعة منا يهجمون ينفضون، يعني يصير فد فراغ يصير، فينشاف الحسين من بعيد. سبحان الله هذا الطفل طلع من المخيم لأنه افتقد عمه الحسين مدة إلى ما شايفه ومشتاق إلى يريد يشوفه. فهل وقت هذا اللي فرجة صارت وقع بصره على الحسين عمه، هو بعد طفل ما يدري قاعد في راحة وفي راحة، الحسين في ميدان قاعد على وجه الأرض، شافه من بعيد، حاول أن يتوجه إلى الحسين، يقول بالأثناء خرجت الحوراء زينة، شافته هذا يحوم يريد يتوجه إلى حسين، خافت عليه أمسكته، من أمسكته حاول أن يفلت من يدي عمته الحوراء زينة، يقول صدق فلت من عدها. لكن طفل إجا يشتد متوجه نحو عمه الحسين، صاحت الحوراء زينب بني عبد الله ارجع إلى الخيمة، ارجع إلى أمك لتبقى لها سلوى، وإلى الطفل ناداها أرد هيهات لخيم، خلها الخيل تسحقني وخل تبشي علي، أريد العم يتعنى وشوف بيا كتر عمي، غذا يعدي وصل يمه لقاه مخضب بدمه وعليه عداه ملتمه، ظل يعاين العمه وتجري دمعته قباله، فقال له الحسين بني لا تقرب مني، ارجع إلى الخيمة لتبقى سلوة لأمك، إني أخشى أن تطأك الخيل بحوافرها. الطفل ما قبل، أقبل وجلس عند عمه الحسين. شي يسوي لبعد، جلس عند عمه الحسين أجركم الله. بينه هو كذلك وإذا به ينظر إلى أبحر بن كعب اللعين بيده سيفه، يريد أن ينزل سيفه على رأس الحسين. طفل 11 سنة عمره كان بناء يدافع عن الحسين بلسانه، صاح يا ابن الخبيثة تريد أن تقتل عمي الحسين؟ شاف لا ما ارتدع، قاعد ينزل السيف شي يسوي؟ دافع عنه بنفسه، خلى ايده قدام راس الحسين، لكن ضرب ايد الطفل وقطعها. الله اكبر، ما مصيبته، طفل وايده مقطوعه والدم ينزف منه. صاح يا عما قطع اللعين يميني، فضمه الحسين الى صدره، اخذ يصبره بينا هو كذلك، واذا باللعين حرمل رماه بسهم محدد، فوقع في نحره وهو عند الحسين وفي حجره، فمات من ساعته. ايوا مصيبته وغربته. وأما الأخير فهو القاسم، هذا الولد اليتيم الذي رباه الحسين، وكان يشبه أباه الإمام الحسن جمالا وهيبة وسؤددا. إذا واحد عنده فقيد لا سمح الله، وعنده أولاد متعددين، إذا عنده ولد يشبه الفقيد يحبه أكثر، يكون محبوب أكثر، لأنه هذا راح يذكرهم بالمفقود، ذكرهم صاحبهم. فيقولون القاسم كان وجهه كفلقة قمر طالع. الله أكبر. إجا إلى الحسين يستأذن، ويقول لم يأذن له الحسين. يقول الخوارزمي فوقع على قدمي الإمام وعلى يديه يقبلهما، يلتمس من الحسين أن يأذن له، فأذن له، قال أذن مني ولدي، دنا من فتعانقا. فعانقا، وسأل تصور الحسين وطوله وعظمته كذا، وهذا الطفل 13 سنة عمره، تعانقا وبكي آسا، ثم تفارقا توادعا، مضى إلى الميدان. إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين، شلون تعبير؟ هذا حسين كالأسير المرتهن، مثل الأسير صاير بيدكم يا ظلمة. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، قتل على صغر سن 35 رجلا، ثم انقطع شسع نعله، أجركم الله، أهوى عليه ليشد، فاغتنم الفرصة عمر بن سعد الأزدي، فأقبل إليه من خلفه، ضربه بالسيف على رأسه، ففلق هامته، فوقع الغلام على وجه الأرض يخور بدمه، رافعا صوته، عماه أدركني، لحق علي. فأقبل إليه الحسين، ضرب القاتل بسيفه، قطع يده، بس تحرك الجيش، أنقذوه، ماذا ينقذوه، سحقوه بحوافرهم. حميد بن مسلم يقول صارت غبرة، صارت عجة، صارت غبرة. شوف الحسين وين صار، الغلام وين صار، وإذا بالحسين واقف على رأس الغلام، والغلام يفحص بيديه ورجليه، يعني روحه قاعد تطلع باللحظات الأخيرة، والحسين واقف يبكي ويقول بني قاسم يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. بكى وناداه يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هاني لكم تخلوني وحيدي، على راسي عمي الخطر يفتر، يا عمي ايش قالت من الطبر روحك، يا جاسم ما تراويني اجروحك، لو انا ابقى يا عمي كنت نوحك، بدمع مثل الغضب، بقلب مثل الغضب وبدمع محمر. يقول ثم ان الحسين حمله على صدره، التفت لي زين، حمله على صدره ورجلاه يخطان في الارض، يعني صدر على صدر الحسين. بالله عليك، يعني الحسين يعني لما هذا شال على صدره هذا الطفل كبره 13 سنة عمره، شوف لك ولد 13 سنة عمره مخلي صدره على صدر الحسين، والحسين طويل ما كان قصير، يقول ورجلاه تخطان في الأرض، يعني جاب الحسين سحلة سحل سحلة ما شايله اتشي للصدر على صدرك ونشيله، لكن يظهر للحسين لعظم المصيبة يعني ظهرا حنى على هذا الطفل، وكد ما متألم على هذا الطفل صار ما يقدر يشيله، صار يجر جار يخرج لا تخطان في جابه ومدد ما بين خوت، لا إله إلا الله، جابه ومدد ما بين خوت بتعدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمع عن النسوان صوت، اجت رملة تصيح الله اكبر يا ابني سقم عرسك القلب امك نشبها العدا زفتك وملبسك نشبها وجهك بالبدر جنة نشبها وسافة ويتما من خسب ضي، واما الحسين عن لساني حاله قل ليش عاجلك على الموت آتيم جنة قبل ما تكبر وبالعرس تتهنى، يا عم الحسن عودك شاعتذر منا وانت روحت وسبايا احد اللالي، إن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبني والشهداء بين يديه، صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اشف مرضانا اد ديوننا اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وانصر الإسلام والمسلمين وانتقم من القوم الظالمين، انصر شيعة أمير المؤمنين ومجالس الحسين وخدام الحسين وزوار الحسين يا رب العالمين، تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين والسامعين ومنا يا رب العالمين، ارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.